بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه: واتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. بينا أن هذه الآيات تتكلم أو توجه ذلك الخطاب إلى الموصى إليهم في القيام بحق هؤلاء الأيتام، وكيفية رعاية هذه الأموال، وكيفية حفظ هذه الأموال لليتامى، كما بيّنت في بداية الآيات: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى أموالهم، ذكرت هذه الآيات متى يدفع هذا المال للأيتام، متى يدفع هذا المال إلى الأيتام. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهذا المال لا يدفع لهذا اليتيم إلا بعدما يصل إلى سن البلوغ، ثم يختبر ويمتحن إن كان يحسن التصرف في المال أم لا. ممكن يصل إلى سن البلوغ ولكن لا يحسن التصرف في المال، فعند ذلك لا يدفع هذا المال إلى اليتيم. قلنا لأن المقصد أن الشارع لما قام الأوصياء على أموال اليتامى حتى لا تضيع هذه الأموال، ونقول أنه أمرهم أن يقوموا باستثمار هذه الأموال ورعاية وحفظ هذه الأموال لليتامى، وبالتالي المال لو دفع لليتيم قبل أن يختبر في أنه يحسن التصرف في المال، من الممكن أن يضيع هذا المال من اليتيم ويصبح بذلك عالة على المجتمع وقد لا ينتبه إليه، وبالتالي بحالة من أحوال الضياع لهذا اليتيم. فالشارع نقول حث على أنه لا يدفع هذا المال لليتيم إلا لما يصل أولا إلى سن البلوغ، أي يدخل إلى سن التكليف. الأمر الثاني، لابد من الاختبار، من اختبار اليتيم وامتحانه في أنه يحسن التصرف في المال، فإن وجدنا منه ذلك يدفع إليه المال عند ذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن هؤلاء الأوصياء على أموال اليتامى يبقى إياهم والتبذير في مال اليتيم، وإياهم ونقول الإسراف في مال اليتيم، أو أنه بيستعمل ذلك المال قبل وصول اليتيم إلى سن البلوغ. قلنا لأن الأوصياء يقومون برعاية وحفظ هذه الأموال، وبالتالي الشارع ينبه ويحذر من ذلك الخلق، أن هؤلاء الأوصياء نقول يتصرفون في أموال اليتامى بما لا يعود عليهم بالمنفعة، ولذلك ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا قبل ما يصل سن البلوغ ويدفع لهم المال. فمن الممكن أن الأوصياء يقومون بمسألة التبذير في هذه الأموال، أو عدم الاهتمام البالغ في هذه الأموال، أو أنهم يأكلون أموال اليتامى قبل أن يصلوا إلى سن البلوغ والرشد، قلنا عندها يدفع المال، فلذلك حذر: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يبقى قبل سن البلوغ. ومن كان غنيا فليستعفف، يبقى لو كان الأوصياء هؤلاء الذين يقومون على أموال اليتامى أغنياء، يبقى يستعفف ألا يأكل من مال اليتيم، قلنا مع أنه بيعمل في مال اليتيم لكن لا يأكل من مال اليتيم شيئا، وإن كان فقيرا بيحتاج إلى هذا المال، ولكن نقول أنه قام برعاية وحفظ مال اليتيم وقام بالاتجار في مال اليتيم حتى يأخذ له بالمنفعة، عند ذلك جاز له أن يأكل. ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى فليأكل بالمعروف، في حد أساسا لا يتعدى، هذا حد لا يتعدى، يبقى مقابل أنه بيعمل في مال اليتيم يأكل من مال اليتيم لكن بالمعروف، يأكل بالمعروف كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. قلنا لأن الأوصياء يعني نقول قد لا يحاسبهم أحد، قد لا يحاسبهم أحد، ولكن كما بينا لابد أن يكون مستصحبا لرقابة الرب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى لابد أن يكون مستصحبا لرقابة الرب المعبود سبحانه وتعالى. فالأوصياء إن كانوا أغنياء يبقى نقول يستعفف ألا يأكل منه شيئا، قلنا على الرغم أنه بيعمل في مال اليتيم قد يستحق أجرة، ولكن نقول على ذلك هذا من باب الإحسان إلى اليتيم، هذا من باب الإحسان إلى اليتيم. وإن كان فقيرا يحتاج إلى الطعام، قلنا لو كان يعمل لصالحه من الممكن أن يضيع مال اليتيم، ولكنه بيعمل في مال اليتيم لصيانته وحفظه ولاستثمار ذلك المال، يبقى إن أكل يأكل بالمعروف كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولا يتعدى ولا يتجاوز هذا الحد. فإذا دفعتم إليه أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، يبقى يقيم الشهداء على أنه دفع ذلك المال إلى اليتيم وسلم هذا المال إلى اليتيم. قلنا حتى لا يشكك في هذا الإنسان ولا يشكك في دينه ولا يخاف في عرضه، قلنا مخافة أن هذا اليتيم قد يتهمه أو يتهم الناس أنه ضيع ذلك المال، ولكن يقيم الشهداء على أنه دفع هذا المال وسلم هذا المال إلى الأيتام. وطبعا لا يتم بعد الاحتلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يوصف باليتم نقول على أساس سابق الحال، على أساس سابق الحال، هو كان يتيم ولما وصل إلى سن البلوغ بقى لا يتم بعد الاحتلام، هذا لا يقال عنه يتيم، ولكن نقول له وصل إلى سن التكليف، لكن لما نقول هؤلاء الأيتام يبقى بناء على ما سبق من وصفهم، يبقى لكن الحالة دي مش حالة يتم لأنه قد وصل إلى سن الاحتلام. ولذلك يقول لنا ربنا سبحانه فإذا دفعتم لي أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، يكفي رقابة الرب سبحانه وتعالى. قلنا الأمر محتاج إلى إقامة مشاهد الأسماء والصفات في قلب الإنسان، وإنه لما بيعامل يعامل الرب المعبود سبحانه وتعالى، يعامل رب المعبود، ولما يقيم الشهادة أو الإشهاد على دفع هذا المال اليتيم، قلنا حتى يبرأ لعرضه ولدينه، حتى يبرأ العرض ودينه، الإنسان لا يقف أبدا في موقف الشبهات، لا يقف في موقف الشبهات. ونقول أن الشارع لما قال ذلك الأمر قلنا حتى يبرأ الإنسان لعرضه ودينه ولا يكون عرض ذلك الإنسان عرضة للكلام أو الخوض فيه، قلنا لأن الشيطان قد يتسلل إلى ضعاف النفوس وبالتالي عند ذلك يخوضون في هذه الأعراض، يبقى نقول حتى يسد ذلك الباب على الشيطان ولا ندع ذلك المجال للشيطان، يبقى حنقيم الإشهاد على دفع هذه الأموال لليتامى، وكفى بالله حسيبا، يكفي على ذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي سيحاسب هؤلاء الأوصياء على قيامهم بمصالح هؤلاء الأيتام. ثم بتأتي بعد ذلك الآية لكي تتكلم في مسألة المواريث، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. يبقى في أنصبة مفروضة قدرها الشارع بالنسبة لتقسيم الأموال على من يستحقون الميراث، وهذه الآية بتتكلم أن المرأة لها الحق في الميراث كما أن الرجل له الحق في الميراث، وأن لأنهم كانوا في الجاهلية يحرمون النساء من الميراث ويقولون كيف ندفع لمن لم يخد المعارك ولم يجاهد، فهذه كانت شبهة من الشبهة عندهم أن كيف يدفعون المال للنساء والمرأة على ذلك لا بتخوض الحروب ولا غير ذلك، فنقول كان في الجاهلية يقومون بحرمان المرأة من الميراث، قلنا يحرمون المرأة هذه سبب، وشبهة أخرى يقولون أن هذا المال سيذهب إلى الأجنبي اللي هو المقصود بالزوج، ونقول هذه أمور ما زال أيضا في المجتمع من يتعامل بها، يتعامل بأمر الجاهلية، يقوم بحرمان المرأة من الميراث. قلنا على أساس أن هذا المال يذهب إلى هذا الأجنبي اللي هو الزوج، زوج المرأة. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن المرأة لها الحق في الميراث كما أن الرجل له حق في الميراث، وأن الشارع قدر هذه الأنصبة، يبقى نصيب المرأة نصيب الرجل على حسب درجة القرابة من هذا الميت. فكانت القاعدة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يبقى نقول الأبناء لهم حظ في ميراث أموال الآباء متى ماتوا، وكذلك مال الأقربين قلنا على حسب درجة القرابة، وكذلك النساء لها نفس الحق، يبقى النساء لها نفس الحق، يبقى النساء شقائق الرجال في الأحكام. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن المرأة لها الحق أيضا في الميراث من مال الأبوين أو من مال الأقربين، يبقى نقول طبعا على حسب درجة القرابة كما سنعلم من الآيات التي تأتي لتفصيل هذا الحكم ما هي الأنصبة المقدرة. فقال ربنا سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. يبقى نقول إن الميت ترك هذا المال، نقول مال كثير مال قليل يبقى لابد أن نجري فيه الميراث. لما يكون مال قليل نقول المرأة ليس لها حق، نقول لا، لها حق سواء كان المال الموروث ده قليل أو كثير. يبقى لابد من تقسيم المال بهذه الأنصبة المقدرة التي قدرها الشرع كما سيأتي في آيات المواريث بعد ذلك. يبقى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أكثر نصيبا مفروضا، يبقى مقدر. يبقى نقول الآية دي حتثبت أن المرأة لها الحق في الميراث كما للرجل، وبالتالي على ذلك بيذهب طبعا كل هذه الأحكام الجاهلية التي كانوا يتعاملون بها في حرمانهم للمرأة من الميراث. وقلنا هذه كانت الشبه، المرأة لا تخوض الحروب ولا تتعرض نقول للقتل وغير ذلك. قلنا الأمر الثاني أيضا أن ذلك المال بيذهب إلى ذلك الأجنبي، يقصد بذلك الزوج، والمال بيذهب للزوجة لكن هو حيستمتع معها في المال، وبالتالي كيف يذهب ذلك المال للأجنبي؟ فبالتالي بدي كانت أيضا شبه عندهم، وبالتالي يمنعون ميراث البنات، يمنعون ميراث البنات. قلنا ما زال هذا الحكم الجاهلي بتتعامل به طوائف، ما زالت طوائف يتعاملون بهذا الحكم. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وتأكلون التراث أكلا لما، يبقى أكل المال الموروث وتأكلون التراث أكلا لما، منها حرمان المرأة من الميراث لأن ده حق أساسا، هذا حق المرأة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الأنصبة التي تكون للمرأة كما ستأتي الآيات. ثم بيذكر أيضا مسألة الإحسان إلى الأقارب إن لم يكن لهم ذلك الحظ في الميراث، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قلنا ليس لهم الحق في ذلك الميراث، يبقى نقول رجل توفي وترك أبناء، وترك أبناء ابن، بس هذا الابن توفي في حال الأب، في حال حياة الأب، وبالتالي نقول الأقرب نقول يحجب ذلك الأبعد. فيبقى رجل توفي وترك أبناء وترك أبناء ابن، هذا الابن مات في حال حياته، يبقى ولا ليس لهم شيء طالما ترك فرع وارث ذكر. فنقول على ذلك لما يحضروا القسمة يبقى يدفع لهم جانب من المال، قلنا جبرا لقلوبهم وخواطرهم، وكذلك هذا من باب الإحسان، يعني الإنسان حتشوف، يعني لو كان نقول أبوه ما زال على قيد الحياة لنال من ذلك الميراث. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن يكون هناك مسألة الإحسان ومسألة المواساة بالمال، قلنا حتى يظل ذلك المجتمع متماسك، يبقى يظل ذلك المجتمع متماسك. فعند ذلك أمر ربنا سبحانه وتعالى أن يدفع لهم جانب من المال على الرغم أنهم لا يستحقون في الميراث شيئا، ولكن جبرا لقلوبهم، وكذلك أيضا حتى يزال الحقد والحسد من المجتمع. قلنا دايما إنسان لما هذا الغني قلنا لو أمسك عن زكاة المال وهذه الصدقات هنجد بقى نوع من أنواع الحقد والحسد والغل والغش موجود بين أفراد المجتمع وبذلك بينهدم المجتمع. لكن لما بنقيم هذه الشعيرة وبيدفع ذلك الغني المال هنجد أن الفقير يدعو له بإكثار ذلك المال لأنه يعود عليه بالنفع. كذلك نقول هذه المواساة بالمال خاصة يبقى بيزال من خلال الأحقاد والحسد الغل الغش. يبقى ده مجتمع هيكون مجتمع مترابط فيه المواساة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حث على المواساة عن طريق الأموال وحث على الإحسان إلى الفقراء وإلى المحتاجين من الأرامل واليتامى والمساكين وغيرهم من هذه الأصناف. يبقى نقول المال ده عامل من عوامل إما نجلب من خلال الألفة والترابط المودة وإما حيبقى سبب الشقاق. يبقى لما نقوم بحرمان ذلك المستحق من المال أو لم ندفع له ذلك المال الذي نزيل من خلاله هذه الحاجة التي لا. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه لابد من جبر القلوب وجبر الخواطر. وإذا حضر القسمة أولو القربة يبقى هؤلاء الذين ليس لهم حظ في الميراث كما ذكرنا يبقى أبناء الابن الذي مات في حال حياة الأب ولكن الأب ترك نقول أعمام لهم فالعم ده يبقى هيحجب ذلك الولد. نقول لأنه ده الأقرب ده الابن الأقرب نقول هيحجب هذا الابن الأبعد فنقول على ذلك ده هيتشوف إلى المال. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن ندفع لهم جانب من المال يبقى رغم أنهم لا يستحقون ولكن ده أدي مواساة أدي إحسان من خلالها نقول بنزيل يعني الأحقاد والغل والغش والحسد حتى لا يكون بين أفراد المجتمع. يبقى حتى نتم هذه الأخوة الإيمانية التي بها يتماسك هذا البنيان. فقال واليتامى والمساكين يبقى دول نقول بعيد تماما أن يكون لهم علاقة بهذا الميت الموروث ولكن مع ذلك لو حضروا القسمة يبقى فيها جبر لخواطرهم جبر لخواطرهم. قلنا هذه المواساة عن طريق المال. وإحنا بنقرأ كده في كتاب الله تبارك وتعالى هنجد الحث الكثير جدا في الآيات على إنفاق المال على إنفاق المال. قلنا المال ده وسيلة يتقرب بها العبد للرب سبحانه وتعالى. يبقى المال ده مش لتحقيق رغباتي ملذاتي شهواتي لا ده المال ده إحنا دي وسيلة أنا أتقرب من خلالها إلى ربي سبحانه وتعالى وبالتالي بنلمس أي وجه من أوجه الخير حتى نضع فيه ذلك المال. ولما نقرأ كده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هنجد الحث على دفع الأموال إلى المحتاجين. يبقى نقول مش مال الزكاة فقط لكن أنفقه. قلنا الإنسان الأمنية التي يتمناها عند الاحتضار لو ممكن من إخراج صدقة في سبيل الله قلنا لأن اتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر النساء وقال لهن تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. وإن ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالنفقة يصل لنا ذلك الأمر أننا ننفق من مال الله أننا ننفق مما رزقنا ربنا سبحانه. ولولا أن الله تعالى قدر لنا هذه الأرزاق ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نصل إلى هذا المال. فده كان برحمات وكان إفضالا وإنعاما وإحسانا من الرب سبحانه وتعالى. فكيف نقابل الإحسان؟ الجزاء الإحسان الإحسان. فالله تعالى أحسن إلينا بهذا المال وبالتالي أنت تحسن إلى غيرك. نقول ده شكر النعمة إحسان الرب سبحانه وتعالى كيف يقابل؟ يبقى يقابل بمزيد من الإحسان. يبقى هذا المال الذي أعطاك الله عز وجل إياه يبقى لا تظن أنه لتحقيق الرغبات والملذات والشهوات لنفسك ولكن كما بينا قبل ذلك ماذا قال أهل العلم لقارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يبقى ده عرض لكن الأصل إحنا دي وسيلة نتقرب من خلالها إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك إحنا بنحتاج أن إحنا نقف بقى على الآيات يعني نقف على الآيات والآيات فيها الحث على النفقة وبالتالي من إلقاء النفس بالتهلكة هو إمساك الظن بهذا المال. قلنا لأن داء البخل ده نقول هذا من أعظم الأدواء فكيف يعالج هذا الأمر؟ يبقى بالنفقة والإحسان إلى الغير. ونقول على ذلك لما بيعالج هذا الداء نقول بيصل الإنسان فعل الطاعات. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فارزقوهم منه، يبقى نديهم عطية، أي عطية كده، وقولوا لهم قولا معروفا. وكذلك أيضا لين القول، لين القول قلنا ده خلق عند المسلم، لكن بيظهر هذا الخلق في مواطن. يبقى كما نقول كده خلق الإحسان، خلق الإحسان ده خلق بيتربى عليه الإنسان، ببسجية عند الإنسان، ولكن له نقول مظاهر بقى، المظاهر التطبيقية. وقولوا لهم قولا معروفا، قلنا عشان نقول القول المعروف ده دلالة على وجود الرحمة والشفقة في القلب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لما يكون الإنسان عنده قسوة قلبية بتجد كده عنده، ليس عنده لين في القول، ليس عنده لين في القول. ممكن هو هيدفع المال، لكن يدفع المال ونقول على ذلك بعبوس في الوجه أو بكلام قاسي أو غير ذلك، لا، قول معروف، قول لين، يعني اتقوا النار ولو بشق طورة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدي أخلاقيات، يعني هذه السلوكيات، ونقول الدافع لامتثال الإنسان للسلوك والإيمان. لما بتجد إنسان سلوكياته يبقى نقول ليست موافقة للكتاب والسنة، ارجع كما بينا إلى الأصل، إن الإيمان لم ينزل بعد في قلبي حتى يثمر هذا السلوك وهذا الخلق. يبقى الإحسان قلنا خلق، يبقى بيتربى سجية عند الإنسان، بيظهر بها في هذه المظاهر التطبيقية. كذلك نقول الشفقة، الرحمة، يبقى هتظهر من خلال السلوكيات. نقول في الأقوال، يبقى نقول لين القول، لين الجانب للمؤمنين، يبقى ده خلق عند المسلم. وبالتالي كما بين ربنا سبحانه فارزقوهم منه، حيعطوه جانب من المال، وقولوا لهم قولا معروفا، قول طيب كده. يبقى إذا كان المال ده بيدفع لجبر القلوب، يبقى يتم جبر القلوب أيضا عن طريق الكلام الطيب، الكلام اللين. يبقى نقول ده حال المسلم، يبقى أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مش طلاقة الوجه فقط، طلاقة الوجه ده أمر مطلوب، وكذلك لين الكلام أمر مطلوب، وإن الكلام يخرج بشفقة وبرحمة، بيستشعر المستمع بهذا الأمر، غير لما يكون عنده غلظة في القول. الغلظة دي نقول ده صدى لقسوة قلبية موجودة في قلب هذا الإنسان. القلب لا يلين أبدا إلا بالقرآن ومعرفة الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى القلب يلين بالقرآن ومعرفة الرب المعبود سبحانه وتعالى. لما الإنسان بيتعرف على الرب سبحانه وتعالى، معرفة تنزل في القلب، يكون لها ذلك الإنبات على ظاهره، حنجد أنه بيتمثل السلوكيات. قلنا لأنه سعيه إلى إرضاء الرب سبحانه وتعالى، ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، القول اللين، يبقى حنتكلم القول اللين لأن هذا يرضي الرب سبحانه وتعالى. دفع ذلك المال، هندفع هذا المال. قلنا رغم أنهم لا يستحقون المال، لكن مش مسألة استحقاق، ده نقول مواساة، جبر القلوب، صورة من صور الإحسان. يبقى هذا يرضي الرب، يبقى تفعل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. بغية الإنسان دايما كده، يعني إزاي أحصل على رضا رب سبحانه وتعالى، بغيته كده سعيه، وبالتالي يبقى أداء القضية التي يسعى إلى تحقيقها. يبقى ما يرضي الرب المعبود سبحانه وتعالى، ما يرضي، يبقى الكلمة الطيبة في ذلك الموقف أو الموضع يرضي الرب، يبقى نتكلم بالكلمة الطيبة. دفع ذلك المال، دفع ذلك المال. المواساة، ما هي زي الصدقة، ما هي الصدقة بيدفعها الرجل المتصدق على ذلك الفقير أو المحتاج، يا ترى بيعود إيه النفع اللي بيعود عليه؟ هو بيطلب الأجر من رب سبحانه وتعالى، يرجو الثواب من رب سبحانه وتعالى. ونقول يدفع عن نفسه، نقول أمر الآخرة، أو يدفع عنه العقوبة ويدفع عنه النار. يبقى كما اتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الآيات، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أفضل ما تتركه للأولاد هو تقوى الرب المعبود سبحانه وتعالى، هذا أفضل ما تتركه. وإحنا ما ننساش وإحنا بنقرأ في سورة الكهف، يعني تخيل أن موسى عليه السلام والخضر عليه السلام، يبقى هذا نبي من أولي العزم والرسل، وهذا عبد صالح، ربنا سبحانه وتعالى أمرهما أن يقيم ذلك الجدار، يبقى أقام ذلك الجدار في المدينة. قلنا يا ترى إيه السبب؟ كان في كنز لليتيمين وبالتالي لا يقوان على حمايته أبدا ولا استخراجه. يا ترى لماذا يبقى أقام ذلك الجدار؟ طبعا بأمر من الله تبارك وتعالى. نقول لأن أبوهما كان صالحا. يبقى نقول أبو الغلمان ديل الأيتام كان رجل صالح. شوف صلاحه عاد إلى الأبناء، يعني صلاحه عاد إلى الأبناء. فخير ما يترك للأولاد هو تقوى الرب المعبود سبحانه وتعالى. هذا خير ما يترك، هذا خير من المال. وكيف أن الله تعالى حفظ نقول هذا المال لليتيمين، تم حفظه إزاي؟ يبقى موسى عليه السلام والخضر عليه السلام يقيم ذلك الجدار. نقول لماذا؟ لأنه كان كنز، يبقى تحت ذلك الجدار بيحفظ للغلمان الأيتام حتى إذا شب قام باستخراج ذلك المال. يا ترى لماذا؟ كان أبوهما صالحا كما قال ربنا سبحانه. يبقى صلاح الأب عاد على الأبناء. نعم عاد على الأبناء. ولذلك كما يقول ربنا سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يبقى خايف على أولادك مش هو رصيد مالي اللي حنتركه، ولكن مزيد من رصيد التقوى. نقول ها فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. يبقى حفظ رب سبحانه وتعالى أولا ذو أيتام، لكن إزاي ربنا سبحانه وتعالى يتكفل بحفظهم؟ يبقى كما إحنا بنقرأ كده يعني في القرآن، يبقى ألم يجدك يتيما فآوى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كيف آوى النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا في سورة آل عمران كيف أن الله عز وجل أمر زكريا أن يتكفل بمريم عليه السلام. يبقى ده حفظ الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي تقوى الإنسان هو خير زاد تتركه للأولاد، هذا خير مال تتركه للأولاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن إحنا حساباتنا مادية، حسابات عندنا دايما مادية. لا، خير ما يترك للأبناء هو التقوى. وبالتالي التقوى دي ينتفع بها، نعم تتعدى متعدية. يبقى تقوى الأب دي نقول متعدية ينتفع بها الأبناء كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى القول السديد يبقى قول موافق للكتاب والسنة. وقلنا الكلام ده يبقى قول سديد مش في هذه المسألة، لكن ده مظهر تطبيقي، ده المظاهر دي من المظاهر التطبيقية. يبقى نقول هذا قول سديد. يبقى الإنسان يكون موفق في الأقوال والأفعال بما يتفق مع كتاب الله تعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذا من لازم التقوى، أن نقول الحق دوما أينما كنا، ولا تكلم الإنسان بالباطل ولا بالزور ولا بالمنكرات. فنقول خير ما يترك أو خير ما يترك الآباء للأبناء هو تقوى الله عز وجل. وعلى ذلك كما يبين لنا ربنا سبحانه، يبقى لو خاف الإنسان على ذريته من بعده يبقى ساعات الإنسان بيبقى منشغل كده، لو مات مين يا ترى اللي هيقوم برعاية أولئك الأولاد؟ ما الذي يقوم به؟ ربنا سبحانه وتعالى هو المتكفل بذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو المتكفل بذلك سبحانه وتعالى. وعليك أن تترك لهم التقوى. يبقى ده ربنا سبحانه وتعالى يحفظ من خلال التقوى هؤلاء الأولاد. يبقى نقول صغار لكن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال وليخشى الذين لو تركوا خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى قالوا أنه لو أراد ذلك الموصي أن نقول يحيف في الوصية، يبقى عند ذلك يأمرونه بتقوى الله عز وجل ويأمرونه بالعدل في هذه الوصية، ولا يجيف ولا يعني يدور على أحد وليقولوا قولا سديدا. يبقى بيأمروه، قلنا لأن ممكن هذا الموصي يبقى قد يجيب في نقول يجور في مسألة الوصية، فعند ذلك انحضر أولاء الأوصياء وصية هذا الموصي وأراد أن يحيف الوصية، فعند ذلك يأمرونه بتقوى الله عز وجل ويأمرونه بالعدل والقسط ولا يتعدى ولا ينحرف أبدا عن حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. يبقى ده قول سديد اللي هو مطلوب في الموقف ده. لكن الإنسان مطالب بقول السديد لأن ده من لوازم التقوى، ولكن ده مظهر تطبيقي، مظهر تطبيقي، لأن احنا نقول الإحسان الإحسان، فالمطلوب أننا حنحسن، لكن إيه صور بقى تطبيقية الإحسان؟ يبقى في صور تطبيقية بيظهر من خلالها هذا الإحسان. أيضا التقوى دي يبقى ليها مظاهر أهو، ونقول القول السديد القول الأمر معروف نعم منكر، يبقى في صور تطبيقية يظهر فيها، لكن أصلا ده خلق، يعني أصلا ده خلق الإنسان، إن تكلم لا يتكلم إلا بالحق، وإن أمر لا يأمر إلا بالمعروف، وإنها لا ينهى إلا عن منكر، يبقى ده خلق المسلم أهو. لكن دي مظاهر تطبيقية قلنا خاصة عند حضور الأوصياء عند الموصي بهذا المال، قلنا قد يحيف في الوصية أو يدور على البعض في هذه الوصية، يبقى إحنا بنذكره بالرب المعبود سبحانه وتعالى ونأمره بتقوى الله عز وجل، وكذلك أيضا نقول له القول العدل في هذه المسألة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لو كان فقيرا أكل بالمعروف، نقول لو تعدى الحدود يبقى هذا من باب أكل مال اليتيم ظلما، هذا من باب أكل اليتيم ظلما. الظلم يبقى نقول يبقى عكس العدل، يبقى نقول القسط في المسألة، يبقى لو كان فقيرا يأكل بالمعروف كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لو أصرف يبقى على ذلك ما أكل كان ظلما وكان نارا في بطني كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تهديد وعيد، قلنا حتى لا تتلاعب النفس الأمارة بالسوء بالإنسان أو يتلاعب به الهوى، اعلم هذه الرقابة لله تبارك وتعالى، مراقبة رب سبحانه وتعالى لك. لما الإنسان يعرف كده أن الله تبارك وتعالى أنا لا أخفى عليه وأستشعر مراقبة رب سبحانه وتعالى، وبالتالي أعامل رب سبحانه لا أعامل الناس، من الممكن أن يخفى ذلك الأمر على الناس لكن لا يخفى على رب المعبود سبحانه وتعالى. فدايما نقول لابد ان احنا محتاجين نتعرف على الله سبحانه وتعالى، معرفة تنزل في القلب ينشأ منها الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، يظهر الكلام ده في السلوكيات، في السلوكيات، يعني كما بنقرأ كده عبس وتولى ان جاءه الأعمى، نقول ده الأعمى لما جاء يبقى أشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، قلنا الأعمى كده لم يقل له بقول فظ ولكن ده أشاح بوجهه، من الذي رأى؟ نقول الأعمى لم يرى ولكن رب سبحانه وتعالى يرى. تنزل الآيات في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مراقبة العبد رب سبحانه وتعالى. يبقى لما أعامل لا أعامل البشر لا أعامل الخلق، نقول يخفى عليهم ما أقول ويخفى عليهم الأفعال لكن أنا لا أخفى على رب سبحانه وتعالى، سواء كنا بليل أو كنا بنهار، كنا في ظلمة أو كنا في نقول وضح النهار، كنا كان الإنسان منفردا أو كان مع مجموعة، على ذلك أمر لا يخفى على رب سبحانه وتعالى، بل أقول أن ما أضمره في نفسي وفي باطني هذا لا يخفى على رب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما وعليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يخفى عليه خفية لا في الأرض ولا في السماء، بس هذه المعرفة لابد تكون مستصحبة في حال الإنسان، ده حيبقى ضابط لسلوك الإنسان، ضابط للأقوال، ضابط للأفعال، لأن أنا أعامل ربي سبحانه وتعالى لا أعامل الناس، لا أعامل الناس. قلنا اليتيم ده يبقى ده ضعيف، يبقى قد لا يقوى أبدا على هو، بل لا يقوى على حفظ ذلك المال ولا على صيانته، فالأوصياء عندما يتعاملون مع الرب المعبود، يبقى وبالتالي لابد من تطهير القلب ولا بد من تطهير النفس ولا بد من استصحاب هذه المراقبة لله تبارك وتعالى. يبقى في كل أحوالي يبقى المراقبة ده، يبقى ده نقول مشهد أنا بستصحبه دوما في كل أحوالي، لكن ده مظهر يظهر فيه بقى مراقبة العبد رب سبحانه وتعالى، يظهر فيه الإيمان والتقوى. قلنا لأنك أنت بتتعامل مع ضعفاء لا يقوى على حماية ذلك المال ولا على حفظ ذلك المال، ونقول أن موسى ليه حسب ما يتكلم حسب ما يرى، كما بينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر إن خاف ألا يكون القسط والعدل مع اليتامى من النساء، فقد يرغب في مالها فيمسك هذه المرأة لصالحها تزوجها، يبقى لصالحها لأنه هو الموصي، وبالتالي على ذلك أمسكها للمال ويبخس هذه المرأة حقها في المهر، وقد يسيء إليها لأنه ما أمسك المرأة أو ما تزوج يتامى النساء رغبة فيها ولكن رغبة في مالها. فكان التحذير والتهديد، أنت تعامل رب المعبود سبحانه وتعالى، أنت تعامل، فيظهر أن الفعل فعلا صحيحة لكن المقاصد والنيات السيئة على ذلك، من يحاسب هذا على النيات السيئة أو ذلك المقصد الخبيث؟ ربنا سبحانه وتعالى المطلع على ذلك، لا سبيل لنا أن نطلع على ذلك. فلما بنستصحب المعرفة دي أن رب سبحانه وتعالى أنا لا أخفى عليه، ويستصحب مراقبة الرب سبحانه وتعالى لا، يبقى نقول على ذلك نفس الأمارة بالسوء، يبقى على ذلك يضع الحواجز والسدود حتى لا تحدثه بأمر نقول يكون فيه مهلكة هذا الإنسان. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى نقول أساسا يجد مغبة ذلك الأمر في الدنيا وكذلك في الآخرة. ثم تأتي الآيات في بيان هذه الأنصبة المفروضة التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى في هذا المال المورود. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثاه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. دي آيات المواريث بالإضافة إلى آخر آية في سورة النساء آية الصيف، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، يبقى دي آية الصيف. آخر آية دي بتضم أيضا، ودي آيات المواريث، هذه آيات المواريث التي بيّنت الأنصبة المقدرة، ما الذي يستحق الميراث وما هو النصيب المفروض له في ذلك المال، والميراث بالفرض والتعصيب. ده نقول هذه سبيل الميراث بالفرض والتعصيب، يبقى نقول ده صاحب فرض وبالتالي نقول ده يرث بالتعصيب، نقول اللي بيرث بالتعصيب يبقى بعد استفاء أصحاب الفروض، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي يبقى ما بقي بالتركة فلأولى رجل ذكر، يبقى نقول الحق الفرائض بأهلها. يبقى أصلا كده إزاي المناصب بنقسمه؟ أول حاجة بنشوفه أصحاب الأنصبة المفروضة، يبقى مين صاحب النصيب المفروض؟ يبقى النصيب نقول ده ليه السدس، ليه الثلث، الثلثان، النصف، يبقى على حسب نقول الربع، الثمن، يبقى نقول دي أنصبة مفروضة، هذه النصيب إما النصف أو الثلث أو في طائفة لا نقول الثلثان، السدس، الربع، الثمن، دي الأنصبة المفروضة. وبالتالي نقول بالأول بنحدد أصحاب الأنصبة المفروضة وبنفرض لهم هذه الفروض كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده بيكون الميراث بالتعصيب، فبننظر بقى كده مين الرجل عشان يرث بالتعصيب. فنقول دي الآيات التي وردت، وهذه قاعدة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بيتكلم أولا كده على ميراث الأبناء، أول حاجة يتكلم فيها على ميراث الأبناء ما يستحقون من ميراث الآباء. قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى لما بيترك كده ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، رجل توفي وترك نقول زوجة وترك أم وترك أولاد ذكور وإناث، يبقى نقول ترك زوجة، الزوجة دي لها نصيب مفروض، والأم لها نصيب مفروض، الأولادك منهم ذكور وإناث، يبقى للذكر مثل حظ الإنسيين، يبقى يرث الباقي ويقسم للذكر مثل حظ الإنسيين. أدي نقول الذكر مثل حظ الإنسيين، يبقى لو ترك نقول في نفس الطبقة يبقى كان ذكور وإناث. وده اللي هنشوفه في آية الكلالة أيضا، لما يكون مات هذا الإنسان وترك إخوات إخوة وليس له أب، ترك إخوة كده ذكور وإناث، يبقى للذكر مثل حظ الإنسيين، الذكر مثل حظ الإنسيين، يبقى في هذه المسألة. لكن في ساعات بتبقى مسألة للذكر نصيب مقدر كالأنثى، كما سألت في برضك الكلالة في ترك لإخوة لأم، الإخوة الأم، في الإخوة الأم الذكر كالأنثى، يبقى الذكر كالأنثى، ما فيش هنا الذكر مثل حظ الإنسيين. الذكر في الحالة دي يبقى أخ الأم، أخت الأم، إن كانوا فعلا حارثوا يبقى دول من أصحاب الفروض، حارثوا السدس، إن كانوا أكثر بقى من أخ وأخت الأم يبقى المجموع يرث الثلث كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده نصيب مقدر. لكن أصلا للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلا كده للذكر مثل حظ الأنثيين لما يكونوا في طبقة واحدة، يبقى لو توفي وترك أولاد ذكور وإناث يبقى يقسم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين بالأنصبة. وطبعا بعد ما نقول بنحدد أصحاب الفروض، يبقى نقول توفي الرجل عن زوجة وعن أم وعن أولاد ذكور وإناث، يبقى الزوجة كده هنعرف أنها تأخذ الثمن لأنه ترك فرع وارث، والأم تأخذ السدس لأنه ترك فرع وارث، وبالتالي يبقى الأنصبة دي هتخرج من المال، باقي المال هيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء، طب لو ترك بس بنات بقى ما تركش أولاد، هننظر بقى كده، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يبقى نقول توفي وترك زوجة وأم وبنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، أي عدد من البنات، فنقول الزوجة برضك دي تاخد بالفرض، الزوجة تاخد الثمن لوجود الفرع الوارث، الأم تاخد السدس لوجود الفرع الوارث، البنات دولت ياخدوا الثلثين، يبقى لو كانوا بنتين فأكثر ياخدوا الثلثين. طب التركة لسه فيها بقية، التركة لسه بقية، يبقى بنشوف مين اللي حيرث بالتعصيب، مين اللي حيرث بالتعصيب، وإلا كان الرد بقى المال بيعود مرة ثانية يقسم بهذه الأنصبة إلا الزوجة ملهاش في الرد. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ثلثين، يبقى دي نصيب مفروض أو نصيب مفروض. ولذلك احنا بنجد رجل عنده بنات، ايه اللي بيفعله؟ عامل عقد بيع وشراء. ليه بيع وشراء؟ لبناته، عشان عنده اخوات ذكور حيرثوا طبعا لو مات، البنات هياخدوا الثلثين، ونقول لو كان ترك زوجة هتاخد الثمن، ولو ترك نقول يبقى زوجة وبنتين ياخدوا بالفرد كده، طب باقي التركة يبقى هيروح لاخواته، يبقى يروح ايه لاخواته. فماذا يفعل؟ بيعمل عقد بيع وشراء، عقد بيع وشراء، وبالتالي لما يموت يبقى يخرجوا ده ابوهم بعلوهم الكلام ده، هو ابوهم بعلوهم الكلام، وبالتالي ده كله عشان حرمان الورثة من الميراث، لانه عنده بنات، فازاي المال ده جزء من المال يروح لاخواته؟ وطبعا معروف ان العلاقات يعني بقت سيئة الان في صلاة الارحام، علاقات سيئة تماما، فيقول لك اولادي دولت ما حدش هيسأل عنهم، عموه مش هيسأل عنهم، وبالتالي عمل لهم عقد بيع وشراء، بعد ما يموت يخرجوا العقد ده، ده ابونا باع لنا الكلام ده، هو كل ده عشان نقول تلاعب بهذه المسألة. لكن نقول هم لهم كتقدير الثلثان كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وإن كانت واحدة ترك بنت واحدة لها نصف التركة، لو ترك بنت واحدة لها نصف التركة، يبقى ده هذه الأولاد، لو كان ذكور وإناث يبقى الذكر مثل حظ الأنثيين، لو كان نقول بنات فقط، لو كانت بنت واحدة تأخذ النصف، لو كانوا أكثر من بنت يبقى الثلثان كما قال ربنا سبحانه وتعالى. دي أنصبة مفروضة مقدرة. ولأبويه، طب الآباء بقى، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يبقى توفي وترك أولاد، ترك أب وأم، فالأب والأم كل واحد منهم يأخذ السدس طالما ترك أولاد، طالما ترك أولاد. فنقول الأولاد دولت لو كان ذكور أو ذكور وإناث يبقى نصيب الأم السدس ونصيب الأب السدس، ده بالفرض. نقول إن هو ترك بنات بس يبقى دول لهم أنصبة، لهم الثلثين، فعلى ذلك يبقى ولي أب وأم، يبقى الأب ليه السدس والأم لها السدس. نقول التركة لو بقي منها شيء يبقى هيروح بالتعصيب للأب، يروح بالتعصيب. المسألة دي لو كان أب وأم يبقى توفي وترك أب وأم، ونقول بنات يبقى الأب للسدس الأم للسدس، البنتين لهم التلتين، يبقى كده استغرق التركة بالكاملة. نقول لا، ده هو لما توفي كده ترك أب وأم وترك بنت، البنت لها النصف والأب لها السدس والأم لها السدس. الكلام ده هو يبقى نقول لا، ده لسه أساسا يبقى في سدس موجود تبقى بعد أصحاب الفروض، يبقى ده هيروح للإيه؟ للأب، ده هيرث بالتعصيب. الأب ده ورث بالفرض ويرث بالتعصيب في حالة الفرع الوارث الأنثى لو كانت واحدة. يبقى هذه المسألة. ولذلك قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد طب توفي كده يقول أبنى تزوج أو تزوج ولكن ما أنجبش، وتوفي عن زوجة وأب وأم، أو توفي نقول قبل أن يتزوج وكان لي أب وأم أخوات، يبقى في الحالة دي الأب يحجب أخواته، الأب يحجب أخواته، وعلى ذلك يبقى الأب حيرث الآن، حيرث بالتعصيب، حيرث بالتعصيب. بس الأول نوفي الأم حقها، الأم في الحالة دي ده توفي وما كانش ليه أولاد، يبقى نقول إن بص المسألة تانية ليه أخوات ولا ملهوش، لو كان لي أكثر من أخ بغض النظر بقى أخ نقول شقيق لأب أخ لأم، لو عددهم نقول أكثر من واحد يبقى الأم تاخذ السدس والباقي كله يروح للأب. نقول لا، ده هو ليه شقيق واحد أو ملوش خوات خالص، يبقى الأب نقول الأم تاخذ الثلث والباقي يروح للأب بالتعصيب. لذلك كما يقول ربنا سبحانه وتعالى فإن كان قال فإن لم يكن له ولد ورثاء أبواه فلأمه الثلث. طب فين ذكر الأب؟ يرث الباقي بالتعصيب. يبقى مع وجود الفرع الوارث اللي هو يعني الأولاد، يا أولاد الابن اللي مات ده، يبقى الأب ليه نصيب سدس والأم لها سدس، ده النصيب المفروض كده. وإذا كانت نقول أصحاب الفروض ما استغرقوش التركة بكاملها يبقى يعود الباقي تعصيبا للأب، ده بالإضافة للسدس بتاعه. لو كان نقول توفي طب هو أساسا ملوش أبناء، ملوش أبناء، يبقى في الحالة دي وعنده أب وأم، الأب والأم هم اللي هيرثوا، طب ليه إخوات؟ إخواته يحجبوا، الأب يحجب الإخوات، فالميراث ده هيقسم على الأب والأم. الأم لها قد إيه؟ الأم نشوف بقى نصيبها، هو لما مات ملوش فرع وارث، يبقى واحدة. المسألة التانية نبص طب ليه عدد من الإخوة ولا لا؟ لو ده ترك أخ واحد يبقى الأم تاخد السدس، الثلث. طب ليه أخ أكتر من أخ؟ الأم تاخد السدس، وباقي بقى المسألة كله يروح للأب بالتعصيب، يبقى مش بالفرض بقى، احنا الميراث اما بالفرض واما بالتعصيب. يبقى في حالة توفي ولم يكن هناك فرع وارث يقول لك الأب في الحالة دي هيرث بالتعصيب، ده يرث بالفرض. امتى بيرث بالفرض؟ لو ترك فرع وارث سواء كان بقى بنت او ولد يعني، يبقى طالما طلق اولاد يبقى ذكور او اناث، يبقى الأب في الحالة دي ابوه يرث بالفرض. ولو تبقت بقى يعني من التركة شيء بعد الفروض يبقى بيذهب الى الاب بالتعصيب. لكن الاب يرث بالتعصيب ابتداء لو مات ولم يترك فرع وارث، بيرث بالتعصيب. لكن نصيبه قد ايه؟ يبقى نصيبه ده متوقف على النصيب اللي هندفعه للام. يبقى الام عشان ندفع لها الثلث لازم ما يبقاش في فرع وارث، ولازم ما يكونش في عدد من الاخوه، في الحاله دي ياخد تاخد الثلث. طب لو كان نقول ما فيش فرع وارث بس في عدد من الاخوه، يبقى نقول دولت يحجبوا الأم من الثلث إلى السدس، مع أن الإخوة دولت مش هياخدوا حاجة، بس نقول كان لهم أثر على الأم، لهم أثر. يبقى عندنا نقول في وجود الأب الإخوة يعني ما ياخدوش شيء، الإخوة ما لهمش خالص. يبقى لكن نقول الإخوة لهم تأثير على نصيب الأم على الرغم أنهم مش هياخدوا. فلو كان أخ واحد يبقى الأم تاخد الثلث، لو كان أكثر من أخ بغض النظر بقى قلنا مش شرط ان يكون اخوة اشقاء، اخ شقيق. نقول تخيل ان هو ترك كده اخ شقيق واخ الام، دولت من مجموعهم كده يحرموا الام من الثلث الى السدس والباقي يروح للاب. يبقى اما يروح للاب الثلثين او اكثر من الثلثين، نقول يبقى ده متوقف على النصيب اللي يقدر الام. فالام في كلا الاحوال هتاخد نصيب، بس السدس ولا الثلث؟ يبقى نقول تاخد الثلث في الحاله ديت، عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود جمع من الاخوه. ان كان عدم وجود الفرع الوارث ووجود جمع من الاخوه يبقى عند ذلك في حالة وجود عدم وجود الفرع والورث وجود عدم الإخوة يبقى تاخد السدس والباقي كله هيذهب إلى الأب يرث في الحالة دي بالتعصيب يرث بالتعصيب. قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. بس المرزة أنت بيتقسم نشوف الأول الوصايا نشوف الأول الديون أول حاجة بتخرج الديون اللي عليه يبقى قبل ما نقسم التركة كده يبقى بنخرج الديون اللي عليه سددنا الديون بعد كده نشوف هو وصى ولا ما وصاش يبقى لو أوصى هنخرج يبقى المقدار اللي هو أوصى به بما لا يزيد عن الثلث لأنه يعني لا يزيد عن الثلث يبقى نقول الوصية لا وصية لوارث والوصية بالثلث أقصاها. فإن كان وصى بمبلغ من المال ده لم يصل إلى الثلث يبقى إحنا هنبص كده هو أوصى لوارث ولا لا. لو أوصى لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الوصية دي عشان ننفذها أول حاجة لا وصية لوارث الأمر الثاني لا تتعدى الثلث. يبقى لو أوصى لوارث أو تعدت الثلث يبقى ده منقوف على إجازة الورثة لأن نقول ده حقهم يبقى لا وصية لوارث أساسا. يبقى ساعات أب أوصى ابنه ده مريض فأوصى أنه هو يبقى له مبلغ من المال قبل تقسيم التركة نقول ده وصية لوارث ايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث بس الأولاد قالوا حنفذ وصية أبونا يبقى ده لهم الحق هم مالهم وهم أساسا أجازوا كأن المال ده هم اللي دفعوه. لو لم يجيزوا هذا الأمر يبقى الوصية ملغية. أوصى نقول أنه هو بنصف المال أن يذهب مثلا إلى كذا فنقول أن ذلك هو ليه وصية بالثلث فقط اللي زاد على كده موقوف على إجازة الورثة لأن ده حقهم يبقى ده حقهم فما زاد على الثلث ده حق الورثة إن أجازوا أمضيناه إن لم يجيزوا يبقى عدنا للأصل. لا وصية لوارث إن أجازوا نفذناها إن لم يجيزوا يبقى يتم إلغاء ذلك الأمر لأنه لا وصية لوارث. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى قبل تقسيم التركة يبقى لابد من استخراج الدين الأول والأمر الثاني بعد كده نقوم بالوصية الوصية بننفذها بس لا وصية لوارث والوصية لا تكون بأكثر من الثلث. إن زادت قلنا عن الثلث يبقى بنشوف الزيادة دي بنقول للورثة أبوكم وصى بكذا أو أبوكم وصى بنصف المال بيذهب مثلا إلى الجمعات الخيرية أو إلى مستشفى كذا في مثلا أجهزة أو غير ذلك نقول لا لو قالوا لا حقهم ده يبقى لا بس هتنفذ بالثلث بس لو أجازوا يبقى أجازتهم دي بالنسبة لما زاد عن الثلث لأن حق الميت تصرف في ماله بعد موته بثلث المال كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إنه أراد أن يتصدق بماله طب شطر المال بثلث قال الثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا وصية لوارث. يبقى أدي المال إزاي هنصرف في الديون أولا وبعدين الوصية بس بالقيود وبعد كده بيقسم المال على حسب الورثة الأنصبة وكذلك إن كان بالتعصيب نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الأحكام المرة القادمة بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.